مسافة الثاني الجامعة تسعة، مسافة الثاني من ثلاثة، اقسم على ورثته كم يجيهم؟ على واحد واحد أولى. ما عرفنا إلا بعد أن قصر، ما عرفنا إلا بعد أن ضربناها بالأصل. لا لا، هذاك الجامعة هذا. الآن الآن شوف العملية واضحة جدا. أولا صح المسألة الأولى يعني اعملها، ثانيا صح المسألة الثانية، ثالثا اقسم سهامها سهام المورث على مسألته، إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. المعنى الآن مباين، عند المباين نضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى. المسألة الأولى من كم في المثال؟ والثانية ثلاثة في ثلاثة تسعة. الحاصل بضرب إحدى المسألتين في الأخرى يسمى عند الفرضيين الجامع، يعني لتجمع بين المسائل. عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية. فالأبناء ولنقل واحد إبراهيم واحد أحمد واحد علي، من اللي مات منهم؟ علي. طيب إبراهيم له من الأولى واحد مضروبا في إيش؟ في الثانية اللي هي مسألة علي، ثلاثة بتسعة بثلاثة. ولأحمد واحد بثلاثة بثلاثة. ورثت علي، ما يقول علي اللي هو واحد بثلاثة بثلاثة لأنه راح، ورثت علي تضرب سهامهم من مسألته في إيش؟ في سهام مورثهم. كم سهم مورثهم من الأولى؟ واحد. إذن نقول لورثة علي لكل واحد منكم واحد مضروب في واحد، فالجميع ثلاثة. شف الآن الجامعة كل الخانات فيها أولى، الخانة الأولى فيها ثلاثة، والخانة الثانية فيها ثلاثة، والخانة الثالثة فيها واحد، والرابعة فيها واحد، والخامسة فيها واحد. ما في أشكال. ها؟ نجيب الوفق الآن ونجيب المنقسم، بس أنتم افهموا هذه الطريقة سهلة الآن. ها؟ معلومة الآن ولا غير معلومة؟ معلومة. طيب. ها؟ كيف؟ ما بعد جاء. أنتم اعرفوا القاعدة يا أخي، الله أكبر، تتنقز من تحدي الدرجة لأشرفة. أصبر ما أتضح فيها. إذا كانت الميت فيها نظر النظر اللي سبق. يعني تنظر نظرا أول بين كل مسألة وسيامها، ثم نظر ثاني بين المسائل بالنسبة الأربع. خلنا نفهم الآن هذا وبعدين نفهم. فهمتم هذا زين؟ طيب ايش سؤالك يا خليل؟ خليل بالنسبة واحد في ثلاثة في واحد أيضا، وش في ثلاثة؟ يعني الآن يا شيخ لما طلعنا ناتي بعد ما أتينا بالجامعة أعطينا نصيب سهم كل واحد مضروب في المسألة الثانية. لا، أعطينا من له شيء من الأولى مضروبا في الثانية، من له شيء من الثانية فهو مضروب في سهام مورثة، مو مضروب في الثانية، في سهام مورثة، وسهام مورثة من الأولى واحد. يا أحمد بالنسبة أنا عارف لين مسألة متوفي زين من عقبها من الجزء واحد الواحد، هذه سهام المورث اللي هنا مكتوب، اي اللي بأول خانة، فهمت؟ سهام المورث. والثلاثة مسألة الثاني، من مسألة الثاني من ثلاثة هذا جزء السهم، اي اللي هو جزء السهم. طيب ناخذ الموافقة الآن، نعم نعم لا لا الله يهديكم. أنتم الآن افهموا القاعدة وخذوا عليها تمييز، ولا فرق بين أصحاب الفروض والعصبات، لأن أصحاب الفروض تبصح المسألة أول أصل المسألة الثانية ثم تقسم عليها سهاما كل واحد، بس لأجل دفع للطول نأخذ مثال ثاني ولا موافقة؟ ما يخالف. يلا نعم.